واضح؟ أي ولا المفعول الأول؟ مبني على الفتح في محل نصب. بالمفعول الثاني. هم مبني على إيه؟ مبني على السكون. في محل إيه؟ محل نصب. على رأي من؟ على رأينا. لا هو رأيكم. لا رأي الكوفي أن الضمير هي مبني على الكسر. ميم هذا علامة الجر. وأما على رأي الكوفيين يقول أن هي مبني على السكون اللي عرفتها أنت خالفت أهل المشيخ. طيب وين المفعول الثاني؟ كثيرا. طيب أمشي. إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علما. مخترها واحد كل شيء كل الرؤيا مخترها. الكثير رؤياها جاي بالمنام. وأما البصرية ولكن يقول لك بعض الكتب قد تكون رؤيا مخترة لرؤية قد تكون هي شوف ليش كذا. طب وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك كنا بصرية ولا إيه؟ وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا ما فرنا كما تتعدى إليه معارم المذكورة من قبل. ولذلك أنا قلت لك الكفير أن تكون بمعنى إيه؟ أن تكون رؤيا هذا مطرر اللي رأى المنام. عباس الشيخ يقول رؤية عينه ولو كان غيره إيش يقول؟ وإلى هذا أشار بقوله ورأى الرؤيا المي ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين. ما قيده ابن مالك بالرؤيا إلا ليجعلنا رؤيا مطرنه ولو كانت تاتي لغير ذلك. فالكثير أن يكون رؤيا مطرنا لرأى المنام. تعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. فالياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. كذلك قوله أبو حنش يؤرغني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل الخزان إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا. بلالا وين الشاهد في البلد؟ وين الشاهد؟ من هو اللي أجاب بهذا الجواب؟ من هو؟ عمرو بن أحمر الباهلي. أراهم رفقتي إيش؟ إيش أعرابه؟ أرى تعدد إلى مفعولين. ايش اعرابه اراهم؟ ارى فعل ماضي بالضبط. لو كانت فعل ماضي لتعدت الى ثلاثه مفاعيل. يا شيخ فعل مضارع. ما بالضبط فعل مضارع. امشي. فالهاء والميم في اراهم المفعول الاول ورفقتي هو المفعول الثاني. ثاني هذا شيخ بالنسبه للحلميه هل يجوز تحريك اللام بالضم حلوميه؟ يجوز هذا التخفيف يعني يجوز التسكين والضم الوصول ورسل وكذلك قفل قفل هذه لغة مشهورة. إذا الرؤيا ليست مصدرا لغير الحلمية فليرى الرؤيا أكثر. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. اسمعوا يا إخوان ابن مالك قال لكم ولا تجد هنا في باب ظن واخواتها سقوط مفعول حس مفعول او مفعولين بلا دليل. هذا يسمى اختصارا، وأما اختصارا بالدليل هذا يجوز. هذا الفرق بين الاختصار والاختصار، انتبه يا ولد. اختصارا تحذفهما من غير ايش دليل، لان اصلهما مبتلى وخبر عمدة، لا يجوز حذفهما الا بالدليل. ما فهمتم؟ مفهوم هكذا. بخلاف المفعول، بخلاف المفعولين اللذين ليس اصلهما مبتلى وخبر، هذا يجوز حذفهم اختصارا. اختصار بدون دليل يعني. لا، الذي ليس اصلا مبتلى وخبر بدون دليل يحدث. نعم، هذا فضلا يجوز. اسمك انت اذا ما فهمت اللي قال لك ابن مالك، حتى يعطي الجزيه. حتى يعطي الجزيه، وذف المفعول الاول حتى يعطوكم الجزيه. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فحذف المفعولين هذا. هكذا امشي. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. مثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. أسمع بين البيت بأي كتاب، بأي كتاب أم بأية سنة أو أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. عندنا هناك سؤال في هذا البيت، أم هذا من أي أنواع أم؟ سنجيتي لا تقبل ولا كلمة. لا، من الضراب. الضراب ايش؟ الضراب. شكو للغراب يقول اضراب. اضراب ليه الضراب؟ لا خلاص بخير كلام. أم أم للتسمية إلى كم تقسم أي أم في اللسان العربي؟ ما علموك؟ ما علموني. علموني بس نسيت والله. لا، وهذه السنة ستعلم، ستعلم هذا إذا وصلنا إلى باب العصر. أم في اللسان العربي تقسم إلى قسمين، متصلة ومنقطعة التي بمعنى بل، أما المنقطعة لا تعطف. يقولون اختار التي ما المتصلة هي التي سبقت بإحدى الهمزتين. ما هي همزة التصفية مثل قوله تبارك وتعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا متصل التي سبقت بهمزة التصفية أو همزة على لفظ أي مغنية، أو سبقت بهمزة مغنية على لفظ أي، وهذا يعني الاستفهامية، وهذا سبقة بأين الاستفهامية فصارت متصلة. يقول ابن مالك وأم بها عطي جسر همز التسوية أو همزتين عن لفظ أي مغني وبانقطاع الثاني وبمعنى بل وفت من تكونين ما قدرت به الخير. يعني تكون للإضراب والانتقاء. يعني أم تكون للإضراب والانتقاء مثل بل، لكن في فرق بينهم. في فرق إذا كانت بمعنى بل منقطع، منقطع بينهما تعطيه بمعنى بل بطل، مثل قوله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه في سورة التشريع. أسبكم هذا الذي يضره المقاطعة ما يكون عاطف يا شيخ. أم يقولون افتراه ما ما ما في بل بل للإضراب بس. أمشي. هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، هذا السؤال الأول اللي سألتكم عنه، هذا بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي، ترى حبهم عارا علي وتحسب، عارا علي وتحسب وتحسبك. الشاهد فيه وتحسب، وين الشاهد؟ لا أعرف البيت بنفسي. أعرف البيت كله؟ لا. الشاهد البيت. البيت بنفسي. إشارة مجرور. بأي كتاب؟ بأي كتاب؟ عرف الجاري هذا معطى يعني متعلق به. إشارة ايش؟ ترى حبه. ها؟ بأي كتاب؟ أم بأية سنة؟ أم عاطلة؟ بأية سنة؟ معطوف على ايه؟ معطوف على أي كتاب؟ أي كتاب؟ ترى؟ ترى في الحفاظ. بأي أنواع ترى؟ اليقينية تتعدى إلى مفعولين. هلا هات ترى بمعنى ظن. ايوه بمعنى ظن. بمعنى ظن تتعدى إلى مفعولين. ايوه انا المفعول ترى المفعول الأول حدة. حدة. الثاني عارض. ايش بك انت ما تعرف؟ يا اخي اسمك مطرية يا اخي. هذا روس حاد تعدت الى مفعولين. على السايد ما تحسبوا ايش عربوا هناك هناك تعدوا في القواهي العرب. فعل مضارع معطوف على ايه؟ معطوف على ترى. من اي انواع العطف؟ وين المعطوف عليه؟ عطف جمله على وين نوع العطف؟ عطف جمله على جمله. طيب وتحسب انا وين الشاهد في البيت؟ الشاهد في اللي فمفعولي تحسبوا اختصارا. تحسبوا يعني اظهر هما ترى باي كتاب ام باي سنه ترى حبهم عار علي وتحسب حبهم عار علي. ليش انت تقول تحسبوا وانت من اهل الشر؟ الذين يقرؤون يقرؤون بقراءة حرف ليس تقول وتحتي ايش وسي الوجهين؟ انا قلت لك انا اعرف هذا ولكن اهل الشر الان كل ما يقرؤون الا بقراءة الكوفي تحسن الا ان في وفر ناس يقرؤون بقراءة الهاشم سمعته. وأما المغرب كله تخاولة وتحسيبه يقول ابن مالك في لمية الأفعال وجهاني فيه من يحسب مع مغرطة وحر تنعم بعيدة وله يبيس وهيلة. هذا الدليل أمس أيوة تحسب حب معار علي فحذف المفعولين وهما حبهم معار علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتحذف الثانية للدلالة عليه. هذا معنى الاختصار منه قوله ولقد صار حذفه بالحذف بالدليل والاختصار الحذف بغير دليل. وين نجد هذا الكلام اختصار والاختصار؟ روح مش مو متسوس روح من الإنسان كمن جاب سيجي إن شاء الله. هذه العبارة لازم أن تعرفونها لأن بعض التلاميذ لم تعرفها يسألونك يقولون ما الفرق بين الاختصار والاختصار؟ ولكن يعني ايش اسمه الغامض ما يعرف ما تعرف امشي. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم. اعني متى يا ولد يا ولد اعني ولقد نزلت باب وانا المقصد به وانا المقصد به والتقدير وين الجواب جواب القسم وين جواب القسم؟ يقرأ البيت الشيخ يقرأ عليه البيت لا حول يقرأ البيت يقرأ عليه. ليس قرأ البيت حتى يعرف يا شيخ. لا سواء قرأ البيت يقف يعرف البيت. ولقد نزلت فلا تظن غيره مني. واو هذا وبالقصة. نعم. وهذا جاء في القرآن ونحن أرسلنا واو هذا اللي ما يعرف القواعد العربية ما يعرف الاستعراب واو هذا يظن أنها عاطفة وكذا وكذا ولكن هذا واو القسم يعني المقسم به محذوف في الجلال في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى الواو الثانية عاطفة أو واو القسم لا هذا عاطف عاطف والضحى والليل لا القسم الثاني بعضهم يقول سيلزم تعدد الجواب يحتاج كل قسم إلى جواب يقولون يحتاج كل قسم إلى جواب طيب كل قسم نعم ما ودعك ربك قدر كما ما ودعك ربك قدر كما لا لا هذا الجواب من الشام الشيخ يضمن الندم وش قال قال إنها عاطفة أعترها أنا عندي هذا إنها عاطفة ما ودعك ربك وما قال هذا ولكن مقدر العطف على من يكتب من العام أنت تكتب من الإعراب أه؟ قد حرف تحقيق لا أخي ما الجواب القطع نعم هذا جواب القطع وهذا ولقد أرسلنا نوحا وهذا كمان يعني هذه الجملة وكلت من الموكلتين وملقتها نعم وقد من الموكلة نعم جواب القسم حتى ما درست القسم كنت تبغي تعرف القسم لا أنت الكافر نزل في الماضي شيء ونعد السكون نزل في الماضي ونعد السكون ولما اتصال في ضمير هذا الشيء اتصال في ضمير وين ضمير الداء هذه ايش الداء هذه يا شيخ لدلتي ضمير ايش من الضمان هذا اي لام يا شباب القسم هذا ضمير رفع لام ما هو بالضبط هذه لام اين اللام هذه لام وهذه لام انسى يا شيخ ان اللام هذه جواب اين هي والتاء هذه الفعل اي لام هذا ايش حتى الكلام هذه اللام تاكيد لا هذا كله لام التاكيد هذه هي جواب القسم يا اخي ايش مخدتها ماذا تقول ما هو لا لا لا لم نكتب لم نكتب بالجواب والقصف هذه هي نفس لام التأكيد لا لا, لا لا التوكيد من القسم من الموكلة إذا قلت لام التوكيد لا لا لا تغلب لام القسم لأن لام التوكيد لا لم نكتب كما لام التوكيد إذن هنا هذه اللام جواب القسم جواب القسم نزلت يا باب والتاء هذا ايش؟ التاء هذا فاعلي مبنى على ايه؟ مبنى على الكسر ولما؟ خافض مؤنث طيب مبنى على الكسر في محل ايه؟ محل رفع فاعلي ولقد نزلت ايش؟ فلا تظن ف عاطف ليش عاطف تعطف زملة ها زملة تلبية هذا لله هذا للمعطل على جملة يس ها جملة الأولى هذا جملة خبرية إن المخبر عن المرأة هذا بأنها نزلت فيه منزلة المحب المحب المكرم فهي كيف تعطف جملة طلبية نعم على جملة خبرية قول للكتابها إن كان قالها ها الكتاب هو ما قال هذا لكن أنت قلت لنا يجوز يعني يجوز يعني يجوز أحد واحد من العلماء يجيز أي واحد لا لا هذا يعني لا قلت لك عطفوا جملة إثنية على جملة فعلية هي التي قلت لك أيوة صحيح ولكن ممكن ولكن هذا وهذا من فضل الله أيضا ممكن الشيخ إذا قلنا ولقد نزلت خبرية فلا تظني يمنع عصف الجملة القدرية على الخبرية. لا ظن ظن هل هناك مانع يمنع؟ لا تعطيه لا لكن لأنها متفرقة في خلاف بينهما وهذا الطلب وهذا الإخبار. أمس ولقد نزلت فإذا كان الأمر كذلك فلا تظن ممكن تطلبها بجاب المقدر. أنا قلت هذا أحسن عندي هذا النفاة هذا والفصيحة. طيب يا شيخ يجوز عطف الجملة الطلبية على الإشارة؟ لا نحن ماشو ما رأيت ولكن هذا في فرق بينهم هذا الطلب وهذا الخبر. الكلام في اللسان العربي ما يكون خبر وما يكون طلب ضد الخبر ما فهم. فهذا أحسن عندي أن تكون يعني أن تكون فوق الفصيحة الشرط محذوفة قال الأمر كذلك فلا تظن. يمكن أن يقول ضربت محمدا واضرب زيدا ما يمكن؟ لا ضربت محمدا واضرب زيدا لا ما يمكن؟ لا هذا كلام مؤول وأنت أضرب زيدا استنى فيها الواو ايش ايش الشريط شغال الشريط شغال لسه ما غلى نحن ما زال الشاهد يا شيخ الشاهد في البيت وين ما اتمنى شيخ ولا تظن لا هذه لا تظن مية لا تظن مية لا هذه ناهية والموضوع مجدون نعم بلا ناهية وعلم تجدني علم تجدني حسب النور ولما لأنه من الأفعال الخمسة الياء فاعل الفاعل هذا مبني الفاعل هذا مبني مبني على مبني على السكون وحل الرفع طيب وين السهل لا تظني غيره غيره هو هذا مفعول مفعول أول وين المفاعل مفعول أول وين الثاني محذوف متقدم لا تظني غيره واقع يعني صح واقع واقع يقول واقع غيره واقع قدر يقول فلا تظن غيره واقع مني اخذ من الكتاب اي فلا تظن غيره واقعا غيره هو المفعول الاول وواقعا هو المفعول الثاني الأحصاء التي تكون في جواب الشرط المقدر لدي أي حديث بعده يوم من هذا فهو فصيح جواب الشرط المقدر لدي أي حديث بعده يوم من هذا فهو فصيح هي يؤمن بهذا الحديث فهو أي حديث يوم من هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين في أشياء كثيرة إن لم يدل دليلا على الحذف لم يجز كبير البيت لا تقول لي غيره هذا المفعول الثاني ما في منزل هذا ايش هذا منزل هذا ايش نعم خلينا توقفوا إن لم يدل دليل على الحد لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما تحذير مفعولي هذا واحد من هذه الأفعال بغير دليل غير دليل وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل أي اسمعوا يا إخواني هذا الباب يحتاج إلى المعرفة مهمة لأن العرب اختلفوا تقول دون مري مستقرا به ولم ينفث به بغير درك او كذوق او عمل وان فصلت وان ببعض يدي فصلت يحكم. القول بمعنى الضم اختلف فيه العرب جماهير العرب كله لا يستعملون القول بمعنى الضم في المعنى والعمل الا بالشروط التي ذكرها ابن مالك. الدليل ان يكون هذا يس القول هذا بصيغه ان ياتي القول بصيغه المضارع. ثانيا ان يكون المضارع هذا مخاطبا مخاطب به يس باحث متذكر.